في جوار مسجد مبني على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصلي في هذا المسجد من حيث علما بان الامام مبتدع من باب ابتداع المسجد متصوفا، فهل هذا يصلي منفرد ام يصلي في هذا المسجد الذي فيه مقبور؟ اولا لا فرق اخي بين مسجد بني على القبر او قبر ادخل الى المسجد من حيث الصلاه. نعم. أما هذا التفصيل بين هذا وهذا فبالنسبة لإزالة المرتدي عن الآخر، إذا بني القبر قبل المسجد ثم بني المسجد عليه هدم المسجد واحتفظ بالقبر والعكس بالعكس، فهذه مسألة. والصلاة في هذا المسجد منهي عنها سواء كان القارئ المسجد أو القبر. واضح؟ اسمع يا أخي العزيز، سمعت جواب السؤال. أما كون هذا التاجر بجانب هذا المسجد، فإذا كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة فعليه أن يبتغي وأن يتطلب مسجدا ليس فيه مثل هذا المنطقة. هذا الجواب. نعم، في عدم الوصول إلى هذا المسجد إذا لم يتيسر له لا يصلي في المسجد. أي نعم، هذا مثل الصلاة في أوقات الفراغ. أسألك عن أجل العمل الذي أنا استخدمت به أجل لا يجوز، الأجر سحت والربح الناتج من البنك سحت، كله سحت في سحت. هناك قدر بين البيوت وبين المساكن، وهذه الأرض قدر بين المساكن والبيوت، فإذا احتيجت هذه الأرض يا شيخ، شفت هذه الأرض يا شيخ، شفت هذه الأرض بناء بيت مثلا وتحلل الفقر،